قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. هذا الباب 39. باب 39 ترجع المصنف رحمه الله تعالى بهذه الآية الدالة على كفر من أراد التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إن كان مع ذلك يدعي ماذا؟ يدعي أنه مؤمن بما أنزل الله تعالى على رسوله بل وعلى المرسلين قبله، ما نفع ذلك الادعاء. ونبه على ما تضمنه التوحيد واستلزمه من تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع، إذ هو هذا مقتضى الشهادة ولازم الشهادة، يعني شهادة أن لا إله إلا الله تقتضي ماذا؟ الطاعة. وشهادة أن محمد رسول الله تقتضي ماذا؟ الطاعة كذلك. وإذا كانت ثم طاعة حينئذ امتثال أوامر واجتناب النواهي، ويدخل في ذلك ماذا؟ تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع. إذا نظرنا إلى الشهادتين علمنا ماذا؟ أن الحكم بشرع الله عز وجل داخل في مفهوم التوحيد، ولذلك هو داخل بهذا الاعتبار في توحيد العبادة، وداخل في كذلك في توحيد الربوبية، لأن الله تعالى حكم ومن أفعاله أنه يحكم، وداخل كذلك في أسمائه جل وعلا، فهو بتوحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية، توحيد العبادة. إذن مقتضى الشهادتين تقتضي أن يحكم الشرع، فإذا لم يحكم الشرع انتقضت عنده الشهادتان، انتقضت عنده الشهادتان. إذن ترجم بهذه الآية ليدل على ماذا؟ على أن على كفر من أراد التحاكم إلى غير كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ألم تر إلى الذين يزعمون، ألم هذا استفهام إنكار وتبكيت وذم، إلى الذين يزعمون أتى بماذا؟ بلفظ الزعم الدال على الإبطال، بمعنى أنه يقول قولا هو كاذب فيه، إذا كان يدعي أنه مؤمن ويقول بلسانه أو يفعل فعلا وهو مخالف لباطنه، حينئذ يكون ذلك القول زعما ويكون ذلك الفعل زعما، يعني لا يوافق باطنه بل هو كذب. وهذا قوله فيه قوله يزعمون فيه نفي إيمانهم، نفي لي للإيمان، دل ذلك على ماذا؟ على أن دعواهم الإيمان مجرد دعوى ولا حقيقة لها البتة. يزعمون فيه نفي إيمانه، فإن اللفظ يقال غالبا لمن ادعى دعوة هو فيها كاذب. يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك مرسلين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. التحاكم هو فض النزاع عند الحاكم، تحاكم بهذا الضابط، حينئذ يقول فض النزاع بين خصمين عند حاكم يسمى ماذا؟ يسمى تحاكما. ولذلك قد يذهب اثنان متخاصمين، يذهب اثنان متخاصمان إلى كاهن ليحكم بينهم، حينئذ نسميه ماذا؟ نسميه تحاكما، لأن كل منهما قد خالف الآخر فذهب إلى من يفصل بينهما النزاع. لكن لو ذهب واحد يسأل كاهنا هل يسمى متحاكما؟ لا يسمى متحاكما. إذن التحاكم باعتبار ماذا؟ باعتبار فض النزاع بين خصمين، ولذلك جاء بصيغة تفاعل، يتحاكم يتفاعل، لابد من طرفين أن يتحاكموا إلى الطاغوت، والمراد بالطاغوت هنا ماذا؟ العدول عن الكتاب والسنة كما قال ابن كثير. وقد أمروا أن يكفروا به، أي بهذا الطاغوت. أمروا، من الآمر؟ الله عز وجل، بل جعله داخلا في مفهوم التوحيد لقوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ولذلك قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى في قوله أمروا أن يكفروا به: فيه دليل على أن التحاكم إلى الطاغوت مناف للإيمان، مناف للإيمان يعني من أصله، مضاد له، فلا يصح الإيمان إلا بالكفر به وترك التحاكم إليه. يعني من تحاكم إلى الطاغوت كفر كمن سجد لصنمين، كمن ذبح لغير الله، لا فرق بينهما في الشرع البتة. ولذلك هذا نص واضح بين يدل على ما ذكر. وأما قول المرجئة أن هذه الآية نزلت في المنافقين، قل ولو نزلت في المنافقين، ما نزل في المنافقين اختص بهم ولا يتعدى غيره، قل لا، ولو نزلت في المنافقين فمن فعل فعلهم حينئذ يكون ماذا؟ يكون الحكم حكمه. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: والآية ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت هاهنا. يعني في هذه الآية المراد به نوع من أنواع الطاغوت. طاغوت قلنا ماذا؟ جنس تحته أفراد كثيرة لا حصر لها، المراد هنا ماذا؟ أنهم يريدوا أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يتحاكم إذا لابد من حكم، ولا حكم إلا لله عز وجل. أين نجده؟ في الكتاب والسنة. إذن عدل عن الكتاب والسنة، ولذلك قال ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة، والكتاب والسنة هو بعينه الحكم بما أنزل الله، وتحاكم إلى ما سواهما مطلقا أيا كان ذلك السوى من الباطل، وكل ما سوى الكتاب والسنة فهو باطل، وهو طاغوت كذلك، وهو المراد بالطاغوت هنا الباطل، وهو العدول عن الكتاب والسنة، كل ما سوى الكتاب والسنة فهو طاغوت، هذا الذي عناه رحمه الله تعالى. فالمراد بالطاغوت هنا ماذا؟ معنى خاص، وهو حكم غير الله ورسوله والحاكم بذلك حكمه والحاكم، يعني شمل المعنى، وليس عندنا كلام في المعاني والأقوال والأفعال دون النظر فيه في الأشخاص. حينئذ الطاغوت المراد به ماذا؟ الحكم العدول، وكذلك من حكم، لا فرق بينهما، إذ لا فصل بين الفعل وفاعله. لا نقول هذا المراد به ماذا؟ المراد به القول أو العدول ذاته، لا، المراد به النوعان. حينئذ يشمل الحكم بغير ما أنزل الله، يشمل ذات العدول وهو معنى من المعاني، وهو قول وهو فعل، ويشمل كذلك الفاعل، والحكم نازل على وصفين. وكل من عبد شيئا دون الله بأي نوع كان من أنواع العبادة كالدعاء والاستغاثة فإنما عبد الطاغوت، أراد أن يعمم، فإن كان المعبود صالحا كانت عبادة العابد له واقعة على الشيطان الذي أمره بعبادته وزينها له، أراد أنه لا يسمى، لابد من الرضا، وهذا مر مع النول، الصواب لا يشترط. من عبد وهو راض، هذا قيد ذكره بعض الأئمة ونقل عن مالك رحمه الله تعالى، لكنه والله تعالى إذا فهمنا النصوص السابقة ما يتعلق بالتوحيد لا يشترط، وإنما المراد أن كل ما تجاوز به العبد حده فعبده سمى طاغوتا، يسمى طاغوت، سواء عبد الصنم، عبد وليا، عبد نبيا، عبد ملكا، يسمى ماذا؟ يسمى طاغوتا، لأن الحكم باعتباره هو. فمن يكفر بالطاغوت، الشخص لابد أن يكفر بالطاغوت، هذا الذي عبده من دون الله تعالى يسمى طاغوت، سواء كان هو باعتبار ذاته راضيا أو لا، فدخل ماذا؟ لأننا نرد فيه أو ندخل فيه بإشكال كبير، وهو أننا لو لم نسمي هذا المعبود، لو كان نبيا، لو لم نسمي أنه عبد الطاغوت، حينئذ نقول لم يعبد الطاغوت، إذن خرج عن كونه، فمن يكفر بالطاغوت، وهذا محل إشكال. والقول بأنه ينزل منزلة أنه عبد الشيطان هذا حكم عام، ليس خاصا بعيسى ولا بغيره. إذن الصواب أن كل ما عبد من دون الله فإنما عبد العابد الطاغوت، لا يصح لنا أننا نفصل بين المعبود وبين العابد فنقول محمد طاغوت أو نقول عيسى طاغوت، هذا لا يجوز شرعا، لأنه موهم لأمر فاسد، وإنما يقول عبد عيسى فصارت عبادته عبادة للطاغوت، لا إشكال في هذا، ولا يشترط فيه رضا لإطلاق النصوص. فمن يكفر بالطاغوت جاءت عامة، حينئذ نقول ماذا؟ نبقى اللفظ على إطلاقه. قال رحمه الله تعالى، ولذلك قال فإن كان المعبود صالحا، يعني نبيا أو ملكا، كانت عبادة العابد له واقعة على الشيطان، وهذا حكم عام ليس للصالح بل هي عام، حتى من عبد اللات عبد إنما وقعت للشيطان، ودلت النصوص على ذلك، واقعة على الشيطان الذي أمره بعبادته وزينها له، كما قال تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم إلزموا مكانكم، بالنصب إلزموا مكانكم أنتم وشركاؤكم أي الأوثان، فزيّلنا ميزنا وفرقنا بينهم أي بين المشركين وشركائهم، وقطعنا ما كان بينهم من التواصل في الدنيا، ولذلك في الآخر يتبرأ كل واحد من الآخر، فزيّلنا بينهم، وقال شركاؤهم الأصنام ما كنتم إيانا تعبدون، هذه عامة، هو أراد أن يستدل بها على ماذا؟ على أن العابد إذا كان صالحا فإنما عبد الشيطان، ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. والآية بعدها وكقوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونه بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. إذن الحكم عام اعتباري أن من عبد معبودا إنما عبد الشيطان، فليس خاصا به بالصالح. وإن كان ممن يدعو إلى عبادة نفسه كالطواغيت هذا أعظم، يعني الذي يدعو إلى نفسه هذا أعظم مما عبد من دون الله تعالى، ولو كان فاجرا في نفسه أو شجرا أو حجرا أو قبرا كاللات والعزة ومنات وغير ذلك مما كان يتخذه المشركون لهم أصناما على صور الصالحين أو الملائكة أو غير ذلك، فهي من الطاغوت الذي أمر الله تعالى عباده أن يكفروا به ويتبرأوا منه، ومن عبادة كل معبود سوى الله كائن من كان. أراد المصنف رحمه تعالى بهذه الجملة أن يبين أن مفهوم الطاغوت عام، وإن كان المراد به في هذه الآية خاصا، المراد به كل ما حكم به ولم يكن من الكتاب والسنة، كل حكم سوى حكم الله تعالى، وإن شئت تقول الحكم بغير ما أنزل الله، المراد به هنا الطاغوت. فالتوحيد هو الكفر بكل ما عبد من دون الله، كما قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، الآية، فلم يستثني من كل معبود إلا الذي فطره سبحانه وتعالى. وهذا معنى لا إله إلا الله كما تقدم، وكما في قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، نتبرأ منهم، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. كفرنا بكم خطاب هنا لمن؟ خطاب للمشركين، كفروا بهم بمعنى أنهم ماذا؟ أنهم كفروهم، هذا المراد كفرنا بكم، يعني كفرنا واعتقدنا أنكم كفار، إلى قول حتى تؤمنوا بالله وحده. فإن آمنتم، حين زالت العداوة وزالت البغضاء، وكذلك زال الحكم بالكفر. قال: وكذلك من خالف، هذا كله مقدمة، كل ما سبق استطراده من المصنف رحمه تعالى أراد التعميم في معنى الطاغوت، ثم رجع إلى الآية فقال: وكذلك من خالف حكم الله ورسوله، خالف حكم الله ورسوله بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله، بغير ما أنزل الله، أو مع الجهل بذلك لو لم يدري، ما دام أنه حكم بين الناس بغير ما أنزل الله ولو لم يكن عالما فقد حكم بالطاغوت، أو طلب ذلك أن يتبع عليه أو أطاعه فيما لا يعلم أنه حق، إذا كان المطيع له لا يبالي أكان أمره حقا أم لا، فهو طاغوت بلا ريب، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد كما في الآية السابقة، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ركن، كما في آية البقرة، فإذا لم يحصل هذا الركن لم يكن قد نفى ما نفته لا إله إلا الله. ولذلك قلنا فيما سبق أن ارتباط المسألة الحكم بغير ما أنزل الله مباشرة بالشهادتين، مباشرة بشهادة، لأن لا إله إلا الله تقتضي ماذا؟ لا معبود بحق إلا الله فقط، دون أن يطاع، دون أن يظهر في كتابه، دون أن يمتثل أمره ويرتنب نهيه، هذا ما دلت عليه لا إله إلا الله، وإنما تدل على أن من لوازم كلمة التوحيد لا إله إلا الله أن يطيعه. ولذلك ما أكثر ما يعبر ابن تيمية رحمه تعالى المعبود المطاع، المطاع هذه لها فائدة، وهي أنه لا بد أن يطاع وإلا ما صار معبودا، تتخذه معبودا ثم تعبد غيره بالحكم بغير ما أنزل الله هذا باطل. كذلك ما يتعلق بشهادة أن محمدا رسول الله، قوله: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، أي بعيدا عن الهدى. ففي هذه الآية أربعة أمور: الأول أنه من إرادة الشيطان، من إرادة الشيطان، الثاني أنه ضلال، الثالث تأكيده بالمصدر يضلهم ضلالا بعيدا، يضلهم ضلالا، الرابع وصفه بالبعد عن سبيل الحق والهدى، وهذه الصيغة أن يضلهم ضلالا بعيدا إنما يعبر بها عن الكفر، يعبر بها عن الكفر، كما قال الشيخ الأمير رحمه تعالى في جملة: ولا يفلح الساحر حيث أتى، قال: ولا يفلح، هذه إنما تأتي غالبا، وقد تأتي لمن هو على الإسلام، لكن في الغالب لا تأتي إلا لمن كفر وفارق الإسلام. فسبحان الله، ما أعظم هذا القرآن وما أنفعه لمن تدبره وما أبلغه وما أدله على أنه كلام رب العالمين أوحاه إلى رسوله الكريم وبلغه عبده الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليهما. قوله: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، ما قال رأيتهم، قال رأيت المنافقين، للإشارة إلى ماذا؟ إلى أنه إذا دعي أحد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم أعرض، قال لا، حينئذ صار منافقا، فهو من صفات المنافقين النفاق الأكبر، فإن المنافق يكره الحق وأهله ويهوى ما يخالفه من الباطل، وهذه حال أهل النفاق. قال العلامة المقيم رحمه الله تعالى:

ومن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم بسواه في قليل ولا كثير. كلام واضح بين، وهذا عليه السلف قاطبة فيما يتعلق بالعدول عن الكتاب والسنة، وأن من خرج عن الكتاب والسنة وحكم شرعا ليس هو شرع محمد صلى الله عليه وسلم فكفره كفر أكبر مخرج من الملة.